الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر Thank you. ثقيلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. علم القرآن خلق الإنسان علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علم الرحمن علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها لي والسماء ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين بينهما برزخ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في الفاتحة